إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فلازلنا مع تفسير سورة النحل ومع قوله تبارك وتعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. هذا قسم من الله تبارك وتعالى لذاته المقدسة، أقسم لنبيه صلى الله عليه وسلم تسلية له وتثبيتا لفؤاده، وبين له أن ما أصابه من أذى قومه قد فعل مثله مع إخوانه من الأنبياء والمرسلين السابقين. فقال جل وعلا: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي أرسلنا رسلا إلى الأمم السابقة، فزين لهم الشيطان أعمالهم. والتزيين هو تصير الشيء زينا أي حسنا، والزينة هي ما في الشيء من محاسن ترغب الناس فيه. الله عز وجل يقول: لقد أرسلنا رسلا كثيرة إلى أمم كثيرة من قبلك، فكانت النتيجة أن استحوذ عليهم الشيطان وزين لهم الأعمال القبيحة الرديئة، وقبح لهم الأعمال الحسنة، وجعلهم يقفون من الرسل موقف العداء. فهو وليهم اليوم بيان لسوء عاقبتهم. والمراد باليوم قيل في الدنيا أي مدة الدنيا هو وليهم وقرينهم فيها. القول الثاني: فهو وليهم اليوم أي يوم القيامة، فيكون المعنى فهو وليهم اليوم، والمراد أنه لا ينصرهم لأنه لا ولي يوم القيامة من دون الله عز وجل، وإنما الولاية الحقة لله سبحانه وتعالى. ويحتمل أن يكون المراد باليوم أيضا بعض الزمان في الدنيا، يعني أن يكون هذا زمانا محددا، وهو على وجهين: الأول أن يراد وهو وليهم اليوم أي في هذا الوقت الذي زين لهم الشيطان فيه أعمالهم، وهو الزمان الماضي، أو وليهم اليوم في الزمان الحاضر وقت نزول هذه الآية. والحاصل أن هذه الآية تسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وبيان أن ما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أذى من قومه، من عداء من عشيرته وأهله، أصاب الأنبياء قوله مثله. فسنة المشركين سواء في كل زمان، والشيطان يزين لهم أعمالهم فيصدهم عن سبيل الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أنزلنا عليك الكتاب بيانا لأهم وظائف الكتاب المبين، كتاب رب العالمين القرآن الكريم، ولماذا أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فيقول الله عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب، أي هذا القرآن، إلا لتبين لهم، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أي تبين لهم وجه الصواب فيما اختلفوا فيه من أمور العقائد والعبادات والمعاملات والحلال والحرام، وبذلك يعرفون الحق من الباطل، ويعرفون الخير من الشر. وصيغت هذه الأخبار بصيغة القصر في قوله تبارك وتعالى: وما أنزلنا عليك إلا، وذلك بقصد الإحاطة بأهم الغايات. يبقى إذن لماذا جاءت بصيغة القصر: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم؟ والجواب: بقصد بيان أن هذا الكتاب أنزله الله عز وجل لأهم الغايات، وهي أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس الذي اختلفوا فيه، مع أن الكتاب فيه أمور أخرى كثيرة غير بيان هذا وذاك، وهدى ورحمة. هذا ثناء آخر على هذا الكتاب الكريم، أي أنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب على نبيه الأمين من أجل هدايتهم الطريق المستقيم، ولأجل رحمتهم كذلك في الدنيا وفي الآخرة. فإن الله تبارك وتعالى جعل كتابه الكريم دليلا إلى الجنات وسبيلا إلى الخيرات، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى كما قال الله عز وجل. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، بيان أن هذه الرحمة وهذه الهداية إنما ينتفع بها أهل الإيمان، هؤلاء المؤمنون الذين تفتحت قلوبهم لكتاب الله عز وجل، هؤلاء المؤمنون الذين استعدت نفوسهم لسماع آيات الذكر الحكيم، هم أولى الناس بالانتفاع بهدي القرآن، وأولى الناس بالدخول في رحمة الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. هذه الآية آية من جملة آيات ذكرها الله تبارك وتعالى في سياق الامتنان على الخلق بكثير من النعم التي لم يشكر الناس ربهم سبحانه وتعالى عليها، فافتتحها الله تبارك وتعالى بقوله: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. والله أنزل من السماء، المراد بالسماء السحاب، والمراد بالماء الغيث المطر النافع الذي ينفع الله تبارك وتعالى به البلاد والعباد. وذلك إذا نزل هذا الماء على الأرض وكانت هاملة، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج كما قال الله تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض. هذه الأرض الميتة أحياها الله تبارك وتعالى بالنبات، كانت أرضا قحطا جذبا لا زرع فيها ولا ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى هذا الماء فدبت فيها الحياة وأخرجت الزروع والثمار، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إن في ذلك لآية، علامة وبرهان يستدل بها أهل السماع والمراد بهم الذين يستمعون سماع انتفاع، وأما الذين يستمعون ثم هم لا يسمعون فهؤلاء الذين ذمهم الله تبارك وتعالى ونهى المؤمنين أن يتشبهوا بهم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وإنما السمع هنا المراد به سمع الاستجابة. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون ما يتلى عليهم من كتاب الله عز وجل، سماع تدبر واعتبار، فيعملون بما فيه من الدعوة إلى الإيمان، ويعتبرون بما فيه من الدلائل والبراهين على قدرة الله تبارك وتعالى وتوحيده. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه آية أخرى من أعجب الآيات ومن أغربها ومن أبينها وأوضحها دلالة على قدرة الله عز وجل التي تقود المرء إلى الإيمان به سبحانه وتعالى وتوحيده وإفراده بالعبودية وحده. وإن لكم أيها الناس في الأنعام لعبرة، والأنعام تطلق على الإبل والبقر والضأن والماعز، وهذه هي الأزواج الثمانية من الأنعام التي أنزلها الله تبارك وتعالى للإنسان. وإن لكم في الأنعام لعبرة، والعبرة العظة، وأصل العبرة من العبور أي التجاوز من محل إلى آخر، فكذلك العظة تنقل الموعوظ من حال إلى آخر عندما ينتفع بها، تنقله من حال الكفر إلى الإيمان، وتنقله من حال الجهل إلى العلم، تنقله من حال الغفلة إلى اليقظة. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. نسقيكم مما في بطونه، ذكر الضمير هنا وهو صحيح، فإن القرآن الكريم جاء بالتذكير والتأنيث في موضعين. الموضع الأول هنا نسقيكم مما في بطونه، والموضع الثاني بالتأنيث في سورة المؤمنون. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ودلت الآيات على أن الأنعام يصح تذكيرها وتأنيثها، يصح أن تذكر ويصح أن تؤنث، إلى أن قال: ومعلوم في العربية أن أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير نظرا إلى اللفظ. يعني إذا قلت نسقيكم مما في بطونه فالتذكير هنا نظرا إلى اللفظ وليس إلى المعنى، يعني نسقيكم مما في بطون هذا الحيوان، هذه الحيوانات لها جنسها الحيوان، نسقيكم مما في بطون هذا الحيوان. والتأنيث نظرا إلى المعنى، والتأنيث نظرا إلى المعنى، إذا قلت نسقيكم مما في بطونها إذا يجوز التذكير ويجوز التأنيث من بين فرث ودم. الفرث هو الطعام الذي يتبقى في أمعاء الحيوان بعد هضمه، يعني الفضلات التي تتبقى في الأمعاء لتخرج، وأصل الفرث التفتيت، يقال فرثت كبده أي فتتها، فالفرث المراد به البقايا التي تخرج، أو قل هو الزبل الذي يخرج من الشاة. فالله عز وجل يقول هذه الإبرة في كون هذا اللبن الخالص، والخالص يعني النقي الصافي، والسائر أي لذيذ الطعم سهل المدخل إلى الحلق، هذا اللبن الذي صفته كذلك لو تأملت أيها الإنسان من أين يخرج لعلمت في هذه الآية، هذا اللبن يخرج من بين فرث ودم، يخرج هذا اللبن من بين هذه الفضلات التي في أمعاء هذا الحيوان، ومن بين الدم الذي يجري في عروقه، ومع ذلك يخرج أبيض ناصع البياض خالصا أي نقيا صافيا، يستسيغه الإنسان ويستلذه عند الشراب، لا تجد فيه رائحة النتن التي في بطن هذا الحيوان، ولا تشوبه حمرة من هذا الدم الذي في بطنها. فهذه آية عظيمة بينها الله عز وجل في قوله وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا نقيا سائغا للشاربين، يستسيغه الإنسان ويسترزه عند الشراب، فلا يقف في الحلوق، وإنما ينزل سهلا هنيئا مريئا. هذه آية من آيات الله عز وجل. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. والسكر في اللغة العربية يأتي على أربعة وجوه. الأول وما أسكر من الشراب، والثاني ما طعم من الطعام كما في قول الشاعر جعلت عيب الأكرمين سكرا، أي جعلت ذمهم طعما لك، جعلت عيب الأكرمين سكرا أي جعلت ذمهم طعما لك. والقول الثالث السكر معناه السكون، ومنه قولهم ليلة ساكرة، بت بليلة ساكرة، ومنه أيضا سكرت الريح أي سكنت. والقول الرابع أن المراد بالسكر المصدر من قولك سكر سكرا ومنه التسكير، والمراد به التحير، وقوله تبارك وتعالى في سورة الحجر لقال سكرت أبصارنا أي تحيرت أبصارنا وسحرت. وعلى المعنى الأول فإن الله عز وجل يمتن على عباده بنعمة أخرى عطفها على النعمة السابقة، فقال ومن ثمرات النخيل والأعناب، ومن ثمرات النخيل والأعناب عبرة أخرى. وقيل إن المعنى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، إذن قول ومن ثمرات النخيل والأعناب، هذا معطوف على ما قبله أي عبرة أخرى، وقيل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، وعلى هذا فهذا امتنان من الله عز وجل على الإنسان باتخاذه السكر من هذه الأشجار وهي أشجار النخيل والأعناب. وكيف يمتن الله تبارك وتعالى عليهم باتخاذهم السكر وهو الشراب المسكر؟ والجواب أن هذا كان قبل تحريم الخمر، قبل تحريم الخمر. فجمهور العلماء أن المراد بالسكر هنا هو الخمر الذي يسكر، وأن هذا كان قبل التحريم. وأما الرزق الحسن فهو التمر والزبيب، وقيل إن هذا القدر من الآية منسوخ بآيات تحريم الخمر. وفريق آخر من العلماء يقول إن المراد بالسكر هنا المشروبات الطيبة ذات الطعم الطيب كالعصائر ونحوها، وكالنبيذ الذي ينتبذ ولا يصل إلى حد السكر أو إلى حد السكر، كالتمر الذي ينقع في الماء والزبيب الذي ينقع في الماء. وعلى هذا فلا نسخ في الآية. ومن الناس أيضا من قال هذه الآية جاء فيها إشارة إلى ذم المسكر من الشراب، وكانت هذه الآية أول آية نزلت تشير إلى تحريم الخمر فيما بعد، إذ بيّن الله تبارك وتعالى أن هذه الثمرات التي امتن بها عليهم من ثمرات النخيل وهي التمر والرطب والبلح والبصر، ومن ثمرات الأعناب وهو الكرم، هذه الثمرات فيها أمران: الأول تتخذون منه سكرا، ولم يصفه الله تبارك وتعالى بشيء، ثم قال ورزقا حسنا، فبين أن الذي يتخذ من هذه الثمرات إما أن يكون سكرا، وهذا لم يصفه الله تبارك وتعالى بالحسن ولم يذمه، بينما وصف الآخر وهو الرزق الثاني الذي يتمثل في الأكل أو في النقع أو ما شابه ذلك وصفه بالحسن، فكان هذا إيماء إلى ذم المسكر. هكذا قال فريق من أهل العلم أن هذه الآية تعتبر أول آية في آيات التبرج في تحريم الخمر، إلا في ذلك لآية لقوم يعقلون، يعقلون عن الله تبارك وتعالى أمره، ويعرفون كمال قدرته سبحانه وتعالى، حيث هدى الإنسان إلى ما فيه نفعه، وهدى الإنسان إلى اتخاذ السكر واتخاذ الرزق الحسن، فيأكل هذه الفواكه لذيذة طيبة كما يتخذ منها ما يغطي عقله ويسكر ويذهب بهذا العقل الذي هو نعمة من الله عز وجل. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، هذه الآية تقودهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وأوحى ربك إلى النحل، الوحي المراد به هنا وحي الإلهام، وما يخلقه الله تبارك وتعالى في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر. ومن ذلك أيضا إلهام البهائم لفعل ما ينفعها وترك ما يضرها وتدبير أمرها. فالله عز وجل يقول: وأوحى ربك، والوحي هو الإشارة السريعة في خفية أو الإعلام في خفية، ولذلك قد يطلق على الإشارة كما في قوله تبارك وتعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فهنا كان الوحي إشارة، لأنه كان قد نذر للرحمن صوما ألا يكلم أحدا. كما تطلق هذه اللفظة لفظة الوحي على الكتابة، وتطلق أيضا على الإلهام وهو المراد هنا. وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهم الله عز وجل النحل، والنحل هذه الدويبة الصغيرة المعروفة، ألهمها الله تبارك وتعالى كيف تتخذ لنفسها بيوتا تسكنها، وهي الخلايا المعروفة التي تكون للنحل، والتي تتخذها في أماكن كثيرة ذكر الله عز وجل منها هنا. تخذ من الجبال بيوتا، والمراد بالجبال هنا التجاويف التي تكون في الجبال، أي الفجوات التي تكون في الجبال. وكذلك ومن الشجر، من تجاويف الشجر، ومما يعرشون، المراد به هنا أشجار العنب كما قال جمهور المفسرين، لأنها هي التي تعرش، هي التي تجعل عرشا وسقفا، أشجار العنب. فالله عز وجل يقول: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها أن اتخذي من الجبال بيوتا، وكذلك من تجاويف الأشجار، ومما يرفعه الناس ويعرشونه من أشجار العنب. ومما يعرشون، الراء هنا يجوز فيها الكسر ويجوز فيها الضم، يعني يجوز أن تقول ومما يعرشون، ويجوز أن تقول ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. هذا بيان للون آخر من الإلهامات التي ألهم الله تبارك وتعالى بها النحل. ألهمها أولا أن تتخذ من الجبال بيوتا، ومن الشجر، ومما يعرش الناس. ثم ألهمها ثانية أن كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. والسبل جمع سبيل، والمراد به هنا الطرق التي تسلكها النحلة عند خروجها من بيتها وعند رجوعها إليه. لكن الله عز وجل أضاف السبل هنا إلى نفسه، لأنه الذي خلقها سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء وموجده. فاسلكي سبل ربك ذللا، قوله تبارك وتعالى ذللا أي مذللة. والذلل هل هي حال من النحلة أم حال من السبل؟ فيه قولان للمفسرين. قول الأول: فاسلكي سبل ربك ذللا. أن الذلل هنا حال من النحلة ومعناه ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك منقادة لما أمرك الله تبارك وتعالى به من سلوك هذا الطريق ومن الأكل من هذه الثمرات حتى تخرجي العسل الذي ينتفع به الإنسان. فأنت لست مخيرة وإنما أنت مسخرة منقادة لأمر الله عز وجل. والقول الثاني ذللا حال من الطريق أي فاسلكي هذه السبل التي ذللها الله تبارك وتعالى لك وجعلها سبلا سهلة ليست وعرة فتسلكي هذه السبل في ذهابك وإيابك. وكلا المعنيين صحيح فيجوز حمل الآية على المعنيين. فيصح أن تقول ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي هذه الطرق التي ذللها الله تبارك وتعالى لك وجعلها سهلة لتقوم بأمتك. افعلي ذلك وأنت منقادة لرب العالمين منطاعة لأمره سبحانه وتعالى. يجوز أن تقول هكذا وتجمع بين القولين ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس أي يخرج من بطون هذه الحشرات من بطون النحل شراب وهو عسل النحل. فهذا العسل له ألوان مختلفة فمنه ما هو شديد البياض ومنه ما هو أصفر ومنه ما يضرب للحمرة ومنه غير ذلك. وذلك أن النحل تتناول ألوانا مختلفة من النبات والزهر فيجعلها الله تبارك وتعالى عسلا على ألوان مختلفة يخرج من بطونها حد من الإخوة الموجودين أخونا ما خدش تفسير السعدي كنا وزعنا احنا تفسير السعدي في حد من اللي موجودين ما خدوش كم أحمد طيب هم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حيان الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، قوله تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. قلنا المراد بالجبال الفجوات التي تكون في الجبال، وكذلك من الشجر التجويف التي تكون في الأشجار، ومما يعرشون المراد بها عند جمهور المفسرين أشجار العنب. تعرفين العنب مداد، والعنب دايما في البساتين تجده معروش عروش، تجده عاملين له عرش كده ويمشي عليه. فهنا النحل هتتخذ من هذه العروش أيضا بيوتا. ويصح أن يكون العرش كل ما يجعله الإنسان عرشا، فأصل العرش الشيء المرتفع، ومنه أن الصحابة اتخذوا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عريشا يشاهد فيه أو يشاهد منه المعركة. فالعرش هو كل مرتفع. قوله تبارك وتعالى: يخرج من بطونها، هذا كلام مستأنف عدل به من خطاب النحلة. كان الكلام في الآية السابقة: وأوحى ربك إلى النحل أن كذا ثم كلي، ثم قال ربنا تبارك وتعالى: يخرج من بطونها. فهذا كلام مستأنف عدل به من خطاب النحلة إلى خطاب الناس. لماذا؟ تعديدا للنعم، تعديدا للنعم، وتعجيبا لكل سامع، وتنبيها على مواطن العظات والعبر الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وقدرته العجيبة. يعني الكلام انتقل الآن إلى الإنسان. بعدما كان مع النحل قال الله عز وجل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس أي في العسل، شفاء للناس من أدواء تعرض لهم. وقوله تبارك وتعالى: فيه شفاء للناس، دليل على أن هذا العسل يشفي الله تبارك وتعالى به كثيرا من الأمراض، ولذلك قال: فيه شفاء للناس. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي قد استطلق بطنه. ومعنى استطلق بطنه، الاستطلاق ده مرض يشبه الإسهال. يعني هذا الرجل يقول إن أخاه أصيب بهذا المرض الاستطلاق اللي هو يشبه السالان والإسهال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه، فجاء فقال: إن أبي إن أخي قد استطلق بطنه 3 مرات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. قال الراوي: فسقاه عسلا فبرئ. قال بعض علماء الطب في العصر الحديث إن هذا الرجل الذي أصيب بالاستطلاق كان في بطنه فضلات، فلما سقي العسل أول مرة والعسل حار يعني طبيعته حارة، فازداد استطلاقا لأن العسل قام بمهمة تنظيف هذه الفضلات التي في بطنه، فلما تم التنظيف تماما وصارت بطنه نظيفة من هذه الفضلات برئ بعد ذلك عندما نزل العسل في بطنه وبطنه نظيفة. فهذه القصة أيضا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الوحي وبين الرأي. تعلمون في قصة تأبير النخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنما هذا رأي رأيته، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار إليهم أن يتركوا تأبير النخل، فجاءت صيصا، والصيص اللي هو أول البلح ده اللي لا ينتفع به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا رأي رأيته. أما هنا النبي صلى الله عليه وسلم أصر على إيه؟ على أن هذا العسل فيه شفاء، قال له صدق الله وكذا بطن أخيك. فهناك فرق بين الوحي في الأمور الدنيوية والرأي في الأمور الدنيوية، فما كان وحيا فهو تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما كان رأيا فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا رأي رأيته. فلذلك ينبغي أن نفرق بين الوحي وبين الرأي، لأن العلمانيين يقولون أن الحكم ده عبارة عن رأي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة تأبير النخل أنتم أعلم بشؤون دنياكم. نقول لا، هذا عندما كان الرأي اجتهاديا، أما عندما كان وحيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل مثلا خلاص شوف له حاجة تانية، إنما أصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب العسل حتى برئ هذا الرجل كما جاء في الحديث، فذهب فسقاه عسلا فبرئ. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلوى والعسل صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم أي نعم، نحن قلنا ذا وحش وحش، لكن هذا لا ينفع في كل الأمراض، ولذلك قال هنا فيه شفاء للناس. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم أو شربة عسل أو الكي، وأنهى أمتي عن الكي، إن في ذلك لآيات لآية لقوم يتفكرون، أي إن في إلهام هذه الدواب الضعيفة هذه الحشرة الصغيرة في إلهامها إلى ما ينفعها، وكذلك في إخراج العسل وهو من أطيب الأشياء يخرجه الله تبارك وتعالى الإنسان، وفيه أيضا شفاء للإنسان، إن في هذه الآيات المذكورة عبرة لقوم يتفكرون في ماذا؟ يتفكرون في عظمة خالقها، في عظمة مسخرها، في عظمة موجبها ومذللها. قال القرطبي رحمه الله أي يعتبرون، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي يعتبرون. قال ومن العبرة في النحل بإنصاف النظر وإلطاف الفكر في عجيب أمرها، فيشهد اليقين بأن ملهمها بأن ملهمها الصنعة اللطيفة مع البنية الضعيفة وحرقها باحتيالها في تفاوت أحوالها هو الله سبحانه وتعالى، كما قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي. قال: ثم إنها تأكل الحامض والمر والحل والمالح والحشائش الضارة، فيجعله الله تبارك وتعالى عسلا حلوا وشفاء، وفي هذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. لما ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة بعض الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته، انتقل الحديث بعد ذلك لبيان بعض عجائب أحوال الإنسان، وهذه مذكورة في أطواره التي جعلها الله تبارك وتعالى منذ نشأته في بطن أمه إلى موته. فقال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم، أي خلقكم سبحانه وتعالى ولم تكونوا شيئا، وأوجدكم من العدم. ثم يتوفاكم، أي بعدما يخلقكم فإنكم إلى زوال وإلى فناء وإلى موت مهما طال العمر، فخلق ثم وفاة وبينهما حياة. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، إشارة إلى أن أكثر الناس يموتون قبل هذا العمر المتأخر وهو أرذله، والمراد بأرذل العمر أضعفه وأوهاه، وهو وقت الشيخوخة الذي تضعف فيه القوة وتنقص فيه الحواس، حتى كأن الشيخ الكبير طفل صغير. فالله عز وجل يقول: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، أي يؤخر الله تبارك وتعالى بعض الناس إلى آخر العمر والشيخوخة، فيضعف عقله حتى لا يعلم، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي حتى لا يعلم ما كان يعلمه في الصغر، بل ينسى هذا الذي تعلمه وينكر ما كان يعرفه، ويصيبه من الخرف ما يصيبه، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إن الله عليم قدير، إن الله عليم قدير، عليم بما يصلح عباده، قدير على ما يشاء من تدبيرهم وتقدير أحوالهم. فهذا أمر آخر من عجائب صنع الله تبارك وتعالى، إن هذا الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. فهذه الآية نظيرها: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وهذه هي أطوار الإنسان الأربعة: طور الأول طور النشء والنماء، والثاني سن الوقوف وهو سن الشباب من 33 إلى 40، ثم بعد ذلك سن الانحطاط، وهذا السن هو سن الكهولة وهو من 40 إلى 60، ثم بعد ذلك الانحطاط الكبير وهو سن الشيخوخة، وهو من الستين إلى نهاية العمر، وفيه يحدث ما أخبر الله تبارك وتعالى به في هذه الآية لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قال الله عز وجل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. بيّن سبحانه وتعالى أيضا حكمة من حكمه سبحانه وتعالى في خلقه وفي كونه، أنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق، بمعنى أنه سبحانه وتعالى وسع على أقوام وضيق على آخرين، كما قال الله عز وجل: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقدر أيضا لمن يشاء، يبسط يوسع ويقدر يضيق. وقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا فوقهم بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فالله عز وجل يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذا التفضيل في الرزق دليل على العلم، دليل على القدرة، ودليل على الحكمة، لأنه لا يفضل إلا القادر، وإنما يفضل بعلمه ويفضل بما تقتضيه حكمته. وليس هذا التفضيل في الرزق دليلا على الكرامة على الله عز وجل، أو على فضل المفضل عند الله سبحانه وتعالى. يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وقال الله تبارك وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أي يمد الله تبارك وتعالى للكافر كما يعطي المؤمن، فهذا عطاء الله عز وجل في الدنيا، وإنما جعل الله تبارك وتعالى ذلك ابتلاء للإنسان، سواء في حال اليسر أم في حال العسر، في حال الشدة أو في حال الرخاء، في حال الغنى أو في حال الفقر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فسمى الله تبارك وتعالى هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، ثم قال سبحانه وتعالى: كلا، ليس هذا الذي يذهب إليه وهل الإنسان من أن هذا إكرام وهذا إهانة، بل هذه فتنة من الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. في قولان للمفسرين: الأول، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، أي أن الذين فضلهم الله تبارك وتعالى على غيرهم بالأموال وصار لهم عبيد وإماء، هؤلاء لا يرضون أبدا أن يشاركهم العبيد في أموالهم، فيستوي السيد والعبد والمالك والمملوك، فهم يرون ذلك نقصا فلا يرضون ذلك لأنفسهم. فكأن الله عز وجل يقول: وهم يشركون عبيدي في ملكي وسلطاني وعبادتي، فكيف يستقيم ذلك؟ يعني إذا كان الرجل منكم الذي عنده عبيد لا يرضى أن يقتسم هذا العبد ما معه من المال فيكون شريكا له في كل ما يملك، هذا لا يرضاه أحدكم، فكيف ترضون لله عز وجل ذلك بأن تشركوا غيره وهو سبحانه وتعالى الخالق وحده، تشركوا غيره في عبادته؟ والقول الثاني: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، أي هؤلاء الذين فضلهم الله تبارك وتعالى في الرزق من الأحرار لا يرزقون هؤلاء المماليك، فما الذين فضلوا براد رزقهم، بل الله تعالى هو رازق المالك والمملوك، فالذي ينفقه السيد على عبده إنما ينفقه من رزق الله تبارك وتعالى، فهو رازقهم جميعا. فعلى المعنى الأول هذه الآية مثل ضربه الله تبارك وتعالى كما قال قتادة: هل منكم من أحد شارك مملوكه في زوجته وفراشه فتعدلون بالله خلقه وعباده، فإن لم ترضى لنفسك هذا فالله أحق أن تنزهه، ولا تعدل بالله أحدا من عبادة خلقه. وإذن قوله تبارك وتعالى: فما الذين فضلوا، أي فضلوا بالرزق، براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أي فما هم فاعلين ذلك حتى يكونوا سواء في هذا الماء. وعلى القول الثاني: فإنهم لا يرزقونهم، فهذا لا يملك لنفسه رزقا والآخر لا يملك لنفسه رزقا، وإنما الذي يرزق السيد والعبد هو الله عز وجل. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا، الذين رفعهم الله تبارك وتعالى ورزقهم براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله تجحدون، أفبهذه النعمة التي ذكركم الله تبارك وتعالى بها يجحد هؤلاء الكفار؟ ثم عدل سبحانه وتعالى نعمة أخرى فقال تبارك وتعالى، وطبعا الاستفهام في قوله أفبنعمة الله يجحدون الاستفهام إنكاري توبيخي، أي الله سبحانه وتعالى يستنكر عليهم ويوبخهم كيف يجحدون هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم من أنفسكم أي من جنسكم، جعل لكم من جنسكم أزواجا، فإن الرجل يتزوج فتلد امرأته بنات والبنت تكبر وتكون امرأة وتتزوج وهكذا، فيخرج الذكر والأنثى ويتزوج هذا من ذاك. فالله جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي من جنسكم أزواجا، وهذا موطن وموضع الامتنان. لماذا؟ لأن الجنس إلى الجنس آنس وأسكن، يعني أنت تسكن إلى الإنسان الذي هو من جنسك، فلو أن الله عز وجل جعل الآدمي يتزوج من غير جنسه من حيوان أو من جان ما كان في ذلك سكن ولا مودة. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فموطن منا أن الله عز وجل جعل الأزواج من جنس الشخص الذي يتزوج، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. قال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف، لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة، ولكن من رحمته أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يعني جعل من هؤلاء الأزواج بنين يصر المرء بهم ويتزين بهم، كما بين ربنا تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وحفدة، والحفدة قيل هم الخدم والأعوان، لأن الحفد هو خفة العمل، الحفد هو خفة العمل وسرعته. يقال مر البعير يحفد حفدانا إذا مر يسرع في سيره، إذا مر يسرع في سيره. وفي الحديث وإليك نسعى ونحفد، يعني نسرع في إجابتك وفي طاعتك. فموطن منا أن الله تبارك وتعالى جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أي وجعل لكم حفدة أي خدما وأعوانا، هذا قول. والقول الثاني وجعل لكم أزواجكم بنين وحفدة، وهم البنون وبنو البنين. وقيل البنون هم الصغار من الأولاد، والحفدة الكبار منهم يسعون معه. على كل حال هذا موطن امتنان من الله عز وجل، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ويوم القيامة كما في صحيح الإمام مسلم يمتن الله تبارك وتعالى على العبد، أو يذكر الله تبارك وتعالى عبده بنعمته عليه في الدنيا، وهل شكر الله سبحانه وتعالى عليها أم لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم أن الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك، ألم أزوجك، يعني هذه نعمة، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع. لأن هذه نعم من الله عز وجل، فإذا زوجك الله تبارك وتعالى فاعلم أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى شكر، فغيرك لم يزوجه الله عز وجل، وغيرك لم يجد زوجة حتى الآن، وأنت امتن الله تبارك وتعالى عليك بهذه النعمة، فينبغي عليك أن تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، لأنك ستسأل يوم القيامة عن هذه النعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، ورزقكم من الطيبات، ورزقكم من الطيبات أي من حلال المعاش والأرزاق والأقوات والأشياء التي يستطيبها الناس، وإنما دخلت من على الطيبات، ورزقكم من الطيبات، ما قالش ورزقكم الطيبات. لماذا؟ لأنه ليس كل ما يستطيب الإنسان رزقا له، وإنما رزقه الذي له فيه التصرف وليس لأحد منه منعه. يعني هل كل شيء تستطيعه صار رزقا لك؟ لا، هناك أشياء رزق لغيرك. ولذلك قال وارزقكم من الطيبات أي مما تستطيعون. أتى بالباطل يقابل الباطل إيه؟ المعبودات الباطلة التي اتخذها المشركون آلهة من دون الله عز وجل، ومراد الباطل كذلك اتخاذهم ما حرم الله تبارك وتعالى عليهم من المطاعم والمشارب، ومن ذلك البحيرة والوصيلة وإلحام وغيرها. أفبذلك الباطل تصدقون وبنعمة الله التي ذكركم بها في هذه الآيات الكثيرة التي سبق ذكرها أنتم تكفرون بالله عز وجل، تكفرون بنعمة التوحيد والقرآن وبالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتؤمنون بالباطل. ثم قال تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. أي ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله تبارك وتعالى آلهة باطلة. هذه الآلهة الباطلة هل تملك لنفسها ضرا أو نفعا؟ لا. إذا كانت لا تملك لنفسها ضرا أو نفعا فهي لا تملك لغيرها، وإذا كانت لا تملك لغيرها نفعا ولا ضرا ولا تملك لهم موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تملك لهم شيئا من الرزق، فكيف ذهبت عقولهم هذه العقول الضعيفة إلى جعلها آلهة من دون الله عز وجل؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. وقد بين ربنا سبحانه وتعالى في الآيات السابقة كيف رزق عباده وكيف أنعم سبحانه وتعالى عليهم من أول السورة إلى هذه الآية التي نذكرها. كما قلنا أن هذه السورة تسمى سورة النعم لأن فيها بيان كثير من نعم الله عز وجل من تسخير البحار والأنهار وإخراج الثمرات والأشجار وغير ذلك. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، ونكر شيئا هنا لبيان الحقارة والتقليل، يعني حتى الشيء الحقير القليل الصغير لا يملكونه. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ولا يستطيعون ذلك، يعني هم لا يملكون ولا يستطيعون كذلك أن يملكوا في يوم من الأيام. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي لا تجعلوا لله عز وجل الأمثال، والأمثال هم الأشباه والنظائر والأنداد. لا تجعلوا لله عز وجل أندادا ولا أشباها ولا أمثالا تشاركونهم سبحانه وتعالى أو تشاركونهم في عبادة الله سبحانه وتعالى. وجاء ذلك في صورة الالتفات من الغائب إلى المخاطب، لأن الله عز وجل في الآية اللي قبلها يقول إيه؟ ويعبدون من دون الله، بيكلم على قوم غائبين. فهنا جاء الخطاب إيه؟ مواجهة. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإنما جاء الخطاب من الالتفات إلى الالتفات من الغائب إلى المخاطب. لماذا؟ للاهتمام بهذا الشأن. والفاء في قوله فلا تضربوا لترتيب النهي على ما عدد من النعم التي وردت في هذه السورة. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم سبحانه وتعالى ويشهد أن لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به سبحانه وتعالى، يعلم أن من كان إلها منزها عن الشركاء وأنتم لا تعلمونه بل تجهلونه ولو تفكرتم لعلمتم. وقيل معناه: والله يعلم ما عليكم من المضرة في عبادة غيره وأنتم لا تعلمون ولو علمتم ما أشركتم به سبحانه وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.